بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه أمين في كتاب الهدية العلائية في الفرق ما بين المعجزة والكرامة والسحر، قال: وقد اقترنت معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم بدعوى النبوة، فتميزت عن الكرامات وبطهارة النفس وصالح الأعمال وعدم مراجعة أحوال الكواكب والنظر في آلاتها، فتميزت عن السحر والكهانة والنجامة. تنجيمي. إذن تتميز بهذا. أهم ميزة بين المعجزة والكرامة دعوة النبوة. أحيانا بيقولوا التحدي. نعم. فنحن نقول شو التحدي؟ قال التحدي إنه يعني بمعنى الظاهر، إحنا عم يتحداهم تحدي إنه أنا بجيب لكم كذا وأنتم ما بتقدروا تجيبوه، أو بتحداكم شو ما بتكون اطلبوا لشوف حتى أسأل ربي سبحانه وتعالى ويحقق لي ذلك. إذا كان هذا المراد، ما في فرق بين المعجزة والكرامة من هذا الباب. أما إذا كان المراد بالتحدي هو نفس دعوة النبوة، حصل المطلوب. وهذا والله أعلم هو المراد بالتحدي، وليس مراد التحدي مجرد معناه الظاهر. يتحدون أنه هو نبي. بعدين أحيانا تكون الكرامة والمعجزة بتكون بدون تحدي. الكرامات التي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، إذا بدك تأخذ أنت معنى الظاهر للتحدي، نبع الماء بين أصابعي صلى الله عليه وسلم، وين التحدي؟ أما إذا قلنا مقرون بدعوى النبوة، فهذا مستمر في حياته صلى الله عليه وسلم كلها. يعني هو أخبر أنه نبي، دعوة يعني الإخبار بالنبوة. طيب، ما الذي يميز المعجزة عن السحر؟ قال: طهارة النفس وصلاح الأعمال مع دعوة النبوة. مع دعوة النبوة. طبعا هذا الكلام مفروض في الخارقة التي تؤيد ما قال، ولذا كان مطلقا بنقول فيه كمان ميزات ثانية. أحيانا يعني نميز مثلا بين يعني في الخوارق مطلقا، ممكن انه يكون في عندنا تمييزات ثانيه نقول بين المعجزه مثلا والاهانه. المعجزه تكون مؤيده لما قال، والاهانه خالفه. لكن قد يقال انه ايضا الكرامه كذلك مؤيده لما قال، لذلك هذا ليس خاصا بالمعجزه. هذا اللي ذكره هون في الحقيقه تفريق مختصر مفيد. جميل. أنت عم تفرض المسألة في أي شيء، خارقة مؤيدة لما يعني يطلب، تصدقه لا تكذب. نعم، فهي متميزة عن الكرامة بدعوى النبوة، ومتميزة عن كلام المنجمين وكلام الكهنة الذي يوافق الواقع أحيانا، وليس الذي فيه كذب، لأنه الذي كذب ما في تأييد. نحن نحكي الموافق، أحيانا يعني يأتي موافقا للواقع. ما الذي يميزه عن النبوة؟ يميزه عن النبوة شيئا. الشيء الأول دعوة النبوة، الشيء الثاني طهارة النفس وصالح الأعمال. طيب إن كانوا هم مدعين للنبوة، بعض الكهنة يدعي النبوة وبعضهم لا يدعيها، فإذا كان مدعيا للنبوة فالفرق بيناتهم بيكون اللي ذكروا طهارة النفس وصالح الأعمال. والكرامة كما قلنا بتكون مقترنة بدعوى النبوة لا بدعوى المعجزة، بدعوى النبوة لا بدعوى الألوهية. لأنه الألوهية في يعني شيء يعني ظاهر واضح يميزها. بيجي واحد يدعي الألوهية وبينزل مطر ويطالع من الأرض كذا مثلا زرع، أمطري فتمطر أنبتي فتنبت، لكن له رأس ورجلين وأسنان وأعور كمان وكذا، كلها ميزة ما في شو ما عمل يعني، لو قلب الدنيا فوقاني تحتاني ما حدا حيصدقه أصلا إذا كان منورا وموفقا. يعني صدقه يعني والعياذ بالله هذا خذلان وبعد عن الواقع وعن الحقيقة. ربنا الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكل واحدة منها نازلة، يعني كل واحدة من هذه المعجزات نازلة منزلة قول الله تعالى: صدق نبيي ورسولي إليكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك غيره يعني من الأنبياء، في جميع ما يخبركم به عني فآمنوا به وصدقوهم. فعند ذلك بعد ما جاء الأمر صار في توفيق وخذلان. اللهم اجعلنا من الموفق. أفهم الله تعالى هذا المعنى الذي هو أوضح من شمس الظهيرة لقوم انفتحت بصائرهم لقبول الأنوار الإلهية، وتهيأت خواطرهم للابتهاج بالأسرار القدسية، ففتح الله تعالى به أعينا عميا وروى به قلوبا عطشا، وآمن به الجم الغفير وانقادوا إليه، وأعمى الله تعالى عنه أقواما وأصمهم وختم على قلوبهم وعلى أسماعهم، فلم يقبلوا عليه مع أن لثبوت نبوته وعموم رسالته أدلة كافية عن المعجزة لا تحصى. ومن جملتها جملة هذه الأدلة نصه تعالى على نبوته في الكتب الماضية وذكر الأنبياء له وإيصاؤهم على اتباعه، يعني إيصاؤهم باتباعه. ولم تزل نصوص نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل والزبور إلى الآن مع المبالغة في تبديلها، وذلك يدل على عظيم اعتناء الله تعالى بأمره صلى الله تعالى عليه وسلم فيها، وكثرة ترديد ذكره عليه الصلاة والسلام فيها على وجه لا يزيل جميعه التبديل. وقد اطلع العلماء رحمهم الله تعالى على كثير من تلك النصوص فيها بأيدي اليهود والنصارى من الكتب الآن، وهي نصوص كثيرة جدا ذكر منها سيد العارف عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى في المطالب الوافية، والعلامة الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى في إظهار الحق، والعلامة الشيخ طاهر أفندي مفتش المعارف رحمه الله تعالى في قصص الأنبياء، وبينوها في الكتب المشار إليها وفي كل منها الكفاية. وبالجملة فنصوص الكتب السابقة الدالة على ثبوت نبوة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وتعظيم شأنه وإيصاء الأنبياء الماضين على اتباعه، يعني إيصاء هون الأصل تتعدى بالباء لكن ضمنها لتكون حس الإيصاء، يعني ضمن معنى حس أممهم على اتباعه ونصرته وإشارتهم بذكره وتبشيرات الأحبار به وهتف الكهنة والجان به قبل بعثته لا تكاد تنحصر، وثبوت رسالته وشرفه على كل ما خلق الله تعالى أجلى من الشمس. ثم هاجر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة بأمر من الله تعالى له في ذلك، ووقعت له قصة الغار، وسلمه الله تعالى من جميع المهالك حتى أعز الله تعالى الإسلام وجعل كلمته هي العليا على رؤوس الأنام. فعند ذلك عدل صلى الله تعالى عليه وسلم عن التحدي بالمعجزات وإظهار الصنوف إلى المقارعة بالسيوف، فغزا غزواته المشهورة وأوقع وقعاته المنصورة صلى الله عليه وسلم حتى تمهدت قواعد الدين واطمأنت قلوب الموحدين. وقد انتقل إلينا جملة ذلك بالتفصيل، وروته لنا الجموع التي لا تحصى كثرة عن الجموع التي لا تحصى كثرة جيلا بعد جيل، وهو باق على هذا التواتر إن شاء الله تعالى إلى آخر الزمان الطويل، ولا نسخ لشرعه الشريف ما بقيت الدنيا، فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ. وهو الذي بعث إلى سائر الأمم صلى الله عليه وسلم، وظهر عليها كلها، وخلط بين أجناسها، وجعلها على اختلاف أديانها واختلاف لغاتها جنسا واحدا على لغة واحدة ودين واحد، إذ كلهم يقرؤون القرآن بلغة العرب، وبها يصلون إلى غير ذلك، وكلهم يدينون دينا واحدا وهو دين الإسلام. فنحن سمعنا جميع ذلك وأطعناه وقبلناه وارتضيناه وتحققناه وتيقناه الحمد لله على فضله، ولم يبق عندنا في شيء من ذلك شبهة ولا إشكال ولا حدس ولا ظن ولا وهم ولا حديث نفس، واطمأنت قلوبنا عليه وركنت خواطرنا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا. وليس ذلك بعجيب، فإن من المعلوم أن تكرار سماع خبر من الأخبار لا سيما المعقول المعنى البين الحسن في نفسه إذا حصل ذلك من الجموع الكثيرة عن الجموع الكثيرة لا سيما من الثقات وأرباب الديانات في سائر الأعصار والأوقات، فإنه يقع عند ذلك في قلب كل فرد من العقلاء علم يقيني ضروري بصدق ذلك الخبر، حتى كأن السامع حضر ذلك وشاهده بعينه، فتنحل عند ذلك رقابات التقليد من أعناق العبيد، وذلك بمنزلة العلم بوجود الكعبة مثلا لمن لم يرها ولم يشاهدها بعينه، فإنه لا يشك أحد من العقلاء في وجودها الآن، حيث أخبر بوجودها الجم الكثير من الناس الذين رأوها وشاهدوها. قال: إذا عرفت هذا فاعلم أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أنزل الله تعالى عليه أمين وحي جبريل عليه السلام في هذا القرآن الكريم الجامع لأنواع البلاغة المشتمل على أخبار الأمم الماضية والوعد والوعيد والحكم والأحكام وتوحيد الله تعالى ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص ودعوة الخلق إلى توحيده ومنعهم من الشرك وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتنزيههم عن عبادة الأصنام والأوثان وما يشبه ذلك وعن قول الزور ومدح الذين آمنوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذم الذين أنكروا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل هذا مما اشتمل عليه القرآن، وتأكيد الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووعد المؤمنين بالغلبة على الكافرين في عاقبة الأمر وذكر يوم القيامة والمجازات بالعمل وذم الدنيا وبيان عدم بقائها ومدح الآخرة وبيان بقائها وبيان ما يحل من الأشياء وما يحرم وبيان أحكام تدبير المنزل والترغيب في تحصيل العلم والمعرفة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبيان أحكام السياسات والتشويق إلى محبة الله تعالى ومحبة أهل طاعته سبحان الله، يعني القرآن فيه ذكر كل شيء تبيانا لكل شيء. قال له: أين صنعتي؟ يشتغل وين؟ نجار ولا حداد ولا حذاء؟ أين صنعتي في القرآن؟ قال: فاسأل به خبير واحد. قال له: أين صلعته؟ قال له: لكن على سبيل الاستهزاء، لذلك جاءه الجواب بهذه الطريقة. أما إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء فلا يقال له ذلك. قال له: هل الصلعة صلعته مذكورة بالقرآن؟ قال له: امسك هيك وخبط على رأسه مدري بشو ضربه كمان. قال له: البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. أما إذا واحد يعني صلعته نعم تسجد لله عز وجل جبهته، هذا لا يقال له مثل ذلك، لكن يعني هذا من باب الإفحام. سمعتها من شيخنا الشيخ أبي سليمان الزبيدي رحمه الله تعالى. وبيان أحكام السياسات والتشويق إلى محبة الله تعالى ومحبة أهل طاعته وبيان الأشياء التي توصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى والمنع من مصاحبة الفاجر والفاسق وتأكيد إخلاص النية في العبادات المالية والبدنية والتهذيب على الرياء والسمعة وبيان تهذيب الأخلاق بالإجمال والتفصيل وبيان الوعيد على الأخلاق القبيحة كلها بالإجمال كالكبر والعجب والرياء والنميمة والحقد والحسد ومدح سائر الأخلاق الحسنة كالحلم والتواضع والكرم والشجاعة والعفة والقناعة وذم سائر الأخلاق القبيحة كالغضب والبخل والجبن والظلم والأمر بالتقوى. انتهى الكلام. والأمر بالتقوى معطوف على ما قبل. نعم. والأمر بالتقوى والأمر بذكر الله تعالى وأن لا يخرجه العبد من قلب وأن لا يخرجه العبد من قلبه الذكر يعني. والأمر والترغيب في العبادة فتحدى به مصاقع الخطباء وفحول الشعراء الذين هم أكثر من حصى البطحاء ورمال الدهناء يعني موضع مشهور بالله. شو قال له يمر. نعم. إذن الدهناء يقول هي صحراء من صحارى المملكة العربية السعودية مشهورة بكثرة الرمال. فلم يقدروا على الإتيان بما يوازيه ويدانيه فدل ذلك على أنه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. وهو الآن باق دون كل معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. وهو كلام الله تعالى حقيقة لغوية لا مجازا عرفيا مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ بالقلوب. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله تعالى. سبحان الله. المجاز إما مجاز عقلي أو مجاز لغوي أو مجاز عرفي خاص أو مجاز عرفي عام. المجاز يعني لما أقول أنا دابة كلمة دابة ما معناها في اللغة؟ معناها الحقيقي ما يدب وليس يدب يدب إنما الشيخ من يدب دبيبة كل ما يدب على الأرض. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة. هي حقيقة لغوية. نعم. حينما تقول نعم دابة نعم في العرف في العرف صرنا نستعملها في أي شيء في الحيوان يعني فيما يدب يمشي على أربعة صح؟ عرفا. هذا العرف بالنسبة للحقيقة شو هو؟ للحقيقة اللغوية هو مجاز لغوي صح؟ مجاز لغوي. لكن يكون بقى يعني مجاز مرسل هو مجاز لأنه بعض الدابة الذي يدب على أربعة. حاصل أنه هذا مجاز من حيث اللغة لكن من حيث العرف صار شو؟ في العرف حقيقة حقيقة يعني لما هلمول داب لأي شيء ينصرف للذي يمشي على أربع صح؟ حيوانات يعني. ففي العرف الحقيقة العرفية هنا هي مجاز لغوي. لكن لما بقول أنا مع واحد ما عم يفهم فهمه مرة مرتين ثلاثة قال له دابة هذا شو اسمه؟ تركنا الحقيقة العرفية إلى مجاز عرفي. تمام؟ يعني الخروج عن المعنى الحقيقي عرفان إلى معنى آخر معروف عند بين الناس كل الناس بيعرفوا الشيء هذا هذا اسمه عرف عام. أحيانا بيكون عرف خاص بين بعض طائفة معينة مثل النحاة مثل الفقهاء مثل اللي بيقولوا عنه اصطلاحا مثلا فبيكون هذا عرف خاص لك لا حقيقة لغوية يعني من حيث اللغة العرب تسمي الكلام النفسي كلاما. شلون يعني شو عم تحكي بقلبك احكي له شو عم تحكي بقلبك شو عم تقول مالك اهما شيء شو بعرف إن شو عم يحكي بقلبه بس أنا عم بقول شو عم تتكلم بقلبك فاللي بقلبه شو عم يسميه؟ كلام. تمام؟ فالعرب تسمي شو قال؟ إن الكلام لفي الفؤاد لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال أنتم عم تستشهدوا عن عقيدة بكلام الأخطل اللي هو نصراني، قال أنتم عم تستدلوا على العقيدة بكلام عبدة الأصنام، لأنه استدلال لغوي هذا. فأنه يعني عبدة الأصنام شر من النصارى. فالمسألة لغوية، ما عاد في فرق تقول والله هذا نصراني هذا عابد أصنام هذا مسلم، هذا مسألة لغوية. إنه من حيث اللغة الذي يكون يدور في النفس في خلدة اسمه كلام ولا ما اسمه كلام، هذا عربي من عصر الاحتجاج قال هذا الكلام. إذن من قال إنه مخلوق فهو كافر بالله تعالى. أحدهم قال ود أنه يقف على جسر بغداد ويعد أن يمر الناس من عليه، كل واحد يسأله عن القرآن، فإذا قال القرآن مخلوق يرمي بالنهر. هذا قرأتها بالأمس. سبحان الله. نقلها أصول الاعتقاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. قال محمد مكي: قدم علينا رجل يكذب بالقدر، فقال ابن عباس: دلوني عليه وهو يومئذ لا يبصر. فقالوا: ما تصنع به؟ قال: والذي نفسي بيدي لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأذقنها. ما كانوا يتساهلوا مع أهل البدع والعياذ بالله الذين يحرفون الدين. الله. طيب، وتحقيق ذلك أن كلام الله تعالى في حقيقة الأمر هو المعنى القديم الذي ليس بحرف ولا صوت كما تقدم ذكره، وهذا المكتوب في المصاحف المقروء بالألسن المحفوظ بالقلوب دال على كلام الله تعالى، لأنه مشتمل على الحرف والصوت بلا شبهة. ولكن يقال له كلام الله تعالى أيضا حقيقة. ليش ما عم نقول هو كلام الله؟ عم نقول هو دال على كلام الله في الأصل، يعني في الأصل شو عم نقول؟ هذا دال على كلام الله. لكن لو قلت هذا كلام الله وأنت تعتقد تنزيه الله عز وجل عن الصوت والحرف، هذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ هو كلام الله. نعم، بسبب تسميته بذلك في أصل اللسان العربي. أرأيت لو أن هذا الكتاب المسمى بالهدية العلائية مثلا، نسخة المصنف التي أول ما سماها بهذا الاسم وجعله علما عليها، كتب له إنسان منها نسخة أو طبع منها نسخا، فهل يمكن أن يقول هذه النسخة التي كتبتها أو النسخ التي طبعت ليست الهدية العلائية؟ شوف المثال جميل. لكونها ليست نسخة المصنف الأولى مثال تقريبي يعني، ولله المثل الأعلى. بل لو قال ذلك فهو كاذب، إذ لا يمكنه أن يسميها بغير هذا الاسم. فلأجل هذا قالوا إن من قال إن هذا من قال هذا المكتوب في المصاحف أو المقروء بالألسن أو المحفوظ بالقلوب ليس بكلام الله تعالى فهو كافر، إذ لا يمكنه أن يسميه باسم آخر. بعدين سد هذا الباب، لأن هذا الباب يورث التشبيه والتمثيل والتعطيل. لذلك حتى نعم الإنسان لا يعني لا يعني يتوسع في التعبير. بعدين بيقول له طيب اللي هدول الألفاظ اللي عم يلفظن أنا، نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، اللي هدول اللي قلتن أنا الألفاظ اللي شو هدول؟ قال له لا تسألني ولا بجاوبك، لأنه هذا دليل على أنه أن في قلبه زيغا. يعني هو بده يوصل لشيء، نعم يعني يستخرج منك كلمة تدل على الحدوث فيما لا يمكن انفكاكه. أنت بتقدر تفك بين اللفظ والمعنى؟ أنا لما أنت عم تتكلم، فكلامك باعتبار نطقك، باعتبار الصوت والحرف هو نطقك، نعم، لكن باعتبار المعنى هو دال على أي شيء؟ على كلام الله عز وجل. هل يمكن أن تفصل بين هذين المعنيين، بين دلالتي على كلام الله وبين تلفظك به؟ ما حتستطيع أنت، أو كتابتك له. فما دام أنه هو الأمران معا ما تقدر تفصل بيناتهم، فهو ينتزع منك، يستخرج منك كلمة تدل على الحدوث في هذين الأمرين معا، وبالتالي كلمة الحدوث تعدت إلى أي شيء؟ إلى كلام الله اللي هو المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ. فلذلك حتى لو أحرجك أن تقول هذا، طيب اللفظ لفظي أنا اللي بقوله شو؟ يعني لما بقرأ أنا قل هو الله أحد، هذا شو الكلام شو؟ قال له لا تسألني ولا بجاوبك، احمله وحشه برا. هيك كانوا يتعاملوا مع المبتدعة. هكذا كنت دورت عليها العبارة، هي هي العبارة. قال ابن مهدي: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بأحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. من كتاب السنة لعبد الله بن حنبل، لله ابن الإمام أحمد. يعني المسألة خطيرة، يعني إنه إنسان يتجرأ والعياذ بالله على كلام الله عز وجل. كما قلنا شو السبب؟ السبب وإن أنا لما عم كلمك الآن، أنا كلامي هذا، كلامي لفظي هذا مخلوق، ويعني ألفاظي حادثة، حروفي حادثة، مثل ما أنا حادث. لكن لما عم يجي يلجئك إلى مضيق، وهو أن نعم يسألك عن قراءتك مثلا لقل هو الله أحد، فكما قلنا نقول هل ينفك هذا الكلام عن أحد الاعتبارين؟ اعتبار أنه هو حروف وألفاظ وأصوات، والاعتبار الثاني أنه دال على كلام الله. فهذان الاعتباران لا ينفكان عن هذا، عن قراءتي لقل هو الله أحد. وبالتالي لما تطلق كلمة الحدوث لا يمكن أن تجعلها لإحدى الجهتين، صار في التباس. لذلك لا تجيبه، لأنه يعني شو الفائدة من كلام؟ يعني أنت من حيث النتيجة بدك تثبت أنه كلام الله عز وجل مخلوق، هي يعني ولا أنه تهين كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تجعله حادث، ولا شو؟ قال: إذا عرفت هذا، بعد ما قام الدليل القاطع على أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه معجزة باقية يد الدهر، وحينئذ ينبغي أن تؤمن بكل ما فيه لأنه من عند الله عز وجل. وهذا القسم الثالث من الاعتقاد اللي هو السمعيات. فاعلم أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم الصادق في جميع أحواله وأقواله قد جاءنا بأشياء يفترض علينا فرضا عينيا أن نؤمن بها ونصدقه فيها ولا نرتاب في شيء من ذلك ولا نستخف به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمما جاءنا به صلى الله تعالى عليه وسلم أنه رسول الله تعالى وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده ولا رسول بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ومما جاءنا به صلى الله تعالى عليه وسلم أنه رسول الله تعالى إلى كافة المخلوقات. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومما جاءنا به صلى الله تعالى عليه وسلم أن لله تعالى أنبياء ورسلا أرسلهم الله تعالى قبله إلى الأمم السابقة فبلغوهم وأدوا الأمانة. يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يشمل الإلهيات ويشمل النبوات ويشمل السمعيات، ولكن بالنسبة للإلهيات قامت الأدلة العقلية عليها، وكذلك بالنسبة للنبوات قامت في حق كل نبي من الأنبياء على أممهم الحجج التي هي قاطعة على كل عاقل. لكن الأنبياء بالنسبة إلينا سهن غيب، ولذلك هم في السمعيات بالنسبة إلينا، وإن كانوا يذكرون في قسم النبوات باعتبار بيان ما يجب لهم وما عليهم للمناسبة، وإلا في الحقيقة الأنبياء بالنسبة لنا غيب. ولذلك كما قلنا وصلنا هذا عن طريق السمع، لذلك في حقيقة الأمر سمعيات. أرسلهم الله تعالى قبله إلى الأمم السابقة فبلغوهم وأدوا الأمانة جزاهم الله خيرا، وهم صادقون في جميع أحوالهم وأقوالهم، وأن الله تعالى أنزل عليهم كتبا هي كلامه القديم بلا حرف ولا صوت جمعها الله تعالى في كتابنا هذا الذي هو القرآن الكريم، وخاطبهم بشرائع هي الآن منسوخة بشريعة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع. ومما جاء نبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله تعالى خلق ملائكة هم أرواح مجردة لا توصف بذكورة ولا أنوثة. يعني كلمة أرواح مجردة مأخوذة مع ما سيذكره بعد قليل أنهم أجسام نورانية. نعم. لا توصف بذكورة ولا أنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يراهم البصر إذا كانوا على هيئاتهم الأصلية، لأنهم أجسام لطيفة نورانية، ولهم قوة على التشكل بأي صورة أرادوها، فإذا تشكلوا تمكن رؤيتهم حينئذ كما رأى الصحابة سيدنا جبريل عليه السلام في هيئة رجل لا ترى عليه آثار السفر ولا يعرف منا أحد، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أمر يدعو للعجب، لا يعرف منا أحد معناته مسافر، لكن لا ترى عليه آثار السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذا كان مسافر لازم هو مغبر، إذا كان مو مسافر لازم حدا يعرفه، يكون في حدا بيعرفه. نازل ضيف على واحد، طيب بكي المعزب تبعه مو موجود ونازل ضيف على واحد ما فيه مو موجود بالصلاة، كل الصحابة موجودين ما حدا بيتخلف عن الصلاة. سبحان الله. وأقدرهم الله تعالى على أشياء يعجز البشر عنها كقطع المسافة البعيدة في أسرع من لمح البصر، كما حصل لسيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه لما كان في الطائف، فاجترى من رجل مركبا على أن ينزله حيث شاء للاستراحة على كيفي، يعني نزلك استراحة بس مو يعني على كيفك، المكان اللي بدي أنا. فاتفق معه فمال به إلى ناحية في الطريق فوجد عظاما وقتلى كثيرين، أعرف أنه هذا الرجل والعياذ بالله مجرم، فقال دعني حتى أصلي ركعتين. فقال صلي، فقد صلى هؤلاء كلهم قبلك فلم تغني عنهم صلاتهم شيئا. فصلى ركعتين ثم قال 3 مرات يا أرحم الراحمين. ففي المرة الثالثة وإذا بفارس قال يأتي وفي يدي حربة من نار، فطعن في صدر هذا الرجل المكاري المكار حتى أنفذها من ظهره فمات. ثم أراد أن يذهب فقال من أنت رحمك الله؟ فقال أنا ملك من ملائكة الرحمة، كنت في السماء 7 لما قلت أول مرة يا أرحم الراحمين، فلما قلت 2 صرت في السماء 1. فلما يعني السماء الأولى للسماء الثانية، في السماء الأولى وليس في الثانية، في المرة الثانية صار في السماء الأولى، فلما قلت المرة الثالثة كنت عندك. سبحان الله، حصلت مع صحابي. كقطع المسافة البعيدة في أسرع من لمح البصر وحمل الجبال والمدن، لا يمسهم التعب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفضل منهم 4 جبرائيل أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. وخلق جنه في القرآن مذكور ملك الموت، لكن يعني يسمى في بعض الأخبار والآثار بهذا الاسم. وخلق جنا وهم أجساد نارية قابلة للتشكل، الصالح منهم مسلم مؤمن يكون معنا في الجنة نراه ولا يرانا، عكس حالة الدنيا. يعني أنا ما ببالي أنه هذا الشيء ثابت ولا لا، يعني مثلا من ناحية الدليل بده مراجعة، أنه يعني فعلا أنه يرونهم ولا يروننا الآن، وفي الجنة نراهم ولا يروننا. يعني لو إنسان يتحقق من المسألة، ما عم أنفي أنا، بس كمان أقول أنه يا ترى هل هذا يعني شيء ثابت في حديث صحيحة؟ ممكن أنه نراجعه بكتاب الإيمان بالملائكة شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي عنه. والفاجر الخبيث منهم يقال له الشيطان من نسل إبليس. من رجعنا؟ راجع زيد الخير. أفتتخذونه وذريته من نسل إبليس الذي كان في الجنة ففسق عن أمر ربه، الذي هو الآن من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ومما جاءنا به صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله تعالى خلق قلما ولوحا محفوظا تكتب فيه أعمال الخلائق، وقد جف القلم بما كتب في هذا اللوح، بمعنى عدم التغيير والتبديل، ولكن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يعني ضجر الإنسان وتبرمه بالقدر لا يغير شيئا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وخلق الله تعالى عرشا عظيما وكرسيا هو بمنزلة الدرجة للعرش، كما قلنا كل منهما عالم كبير عظيم تكرست فيه عوالم فسمي بالكرسي، كما نسمي الكراس بالكراس لكثرة ما فيه من طبقات الأوراق، لكن فيه عوالم كبيرة جدا الله أعلم بحقيقته. بقولوا الأربع رجلين وسنادة كرسي من تبع الكرسي تبعنا مقعد، نعم، مجرد يعني بهالبساطة. ومما هو ما في مانع أن يكون في عظمته يعني يكون على هيئة مثلا عرش أو على هيئة كرسي، لكن في داخله العوالم لا يمتنع هذا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر حملة العرش وذكر في الحديث قوائم العرش، ما في مانع من هذا. بس ما نظن الأمر بهذه البساطة، يعني أنه كرسي مجرد كرسي يعني كما نفهم، أو عرش مجرد عرش يعني. يعني عرش عنها بالنسبة لنا كنبائي فقط من كبيرة كتير يعني لا زخرفة وزركشة مو هيك مسألة. مسألة في جملة قال هذا العرش عوالم لا يعلمها إلا الله عز وجل. قناديل العرش هذه قناديل العرش نعم الله أعلم بعددها، كل قنديل منها هو عبارة عن عالم كبير الله أعلم به. من جملة يعني مضمونات العرش أو مضمونات الكرسي ما تضمنه الكرسي السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني نقول الكرسي محيط بالسماوات والأرض، العرش محيط بالكرسي، ويمكن أن تكون هذه الإحاطة نعم يعني إنسان يمكن أن يتصورها بذهنه ولو بصعوبة، أما الله سبحانه وتعالى وإحاطته لا يمكن أن تكون كما نفهم أنه الغرفة محيطة فينا نحن في داخلها. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليك فلا تتفكر في ذاته سبحانه وتعالى. ومما جاءنا به صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله تعالى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك يقظة بجسده الشريف، وأكرمه الله تعالى بكراماته، يعني الإكرامات المقصودة مو الكرام بالمعنى الاصطلاحي، بالكرامات يعني الإكرام، وبما شاء وأوحى إلى عبده ما أوحى. ومما جاءنا به صلى الله تعالى عليه وسلم أن الموت حق، وهو مفارقة الروح للجسد، وأن له سكرات، وأن سؤال منكر ونكير حق لا شبهة فيه، وهما ملكان إذا وضع العبد في قبره تعاد روحه إلى جسده بقدر ما يفهم الخطاب ويرد الجواب، ثم يأتيانه فيسألانه على حسب ما جاءت به الأخبار، ولو مات في الماء والنار أو أكله سبع أو نحو ذلك فهو مسؤول أيضا، ومنكر ونكير بفتح كاف الأول، هما ضد المعروف، سمي به لأن خلقهما لا يشبه خلق آدمي ولا ملك ولا غيرهما، وهما أسودان أزرقان، جعلهما الله تعالى نكرة أو نكرة للمؤمن ليبصره ويثبته، وعذابا على غيره، يعني هما لا يعني يرعبان المؤمن وإنما يؤنسانه، الهيئة بتكون مناسبة للمؤمن نعم وإن كان غير معهود له مما سبق، وأن عذاب القبر حق للكفار ولبعض عصاة المؤمنين، وأن نعيم القبر حق لأهل الطاعة، وأن الله تعالى يخلق في هذا الوجود الحادث ساعة تتزلزل فيها الأكوان وتطوى فيها السماوات طي السجل للكتب، وأن الله تعالى يبعث أجساد الموتى من قبورهم ومن أجواف السباع وحواصل الطيور كأنهم لم يموتوا، ثم يحشرهم إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، وأن إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور النفخة الأولى يفنى بها من في السماوات ومن في الأرض إلا 7 أشياء، فإنها لا تفنى، العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والأرواح. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. في آية أخرى في الزمر فصعق. ومما جاءنا به إلينا، لأن كلمة فزع هون يعني ما بدل على المعنى اللي استشهد فيه، يعني استشهد على الفناء، والفزع نعم لا يدل على هذا المعنى، لو استدل آية الزمر كان أوضح. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بس هذلون يبقون هذلون مو فزعوا. إيه إلا من شاء الله لا شك. بس أنا أقول لو استدل بدقة هاي الآية بتذكرك بالآية الأخرى مشكلة. يعني مو مشكلة إننا نحن لكن عم نقول الأنسب في الاستدلال تلك الآية. ومما جاءنا به إلينا صلى الله تعالى عليه وسلم وجزاه عنا خير الجزاء أن الصراط حق وهو كالقنطرة على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف. يعني تعبيرات جاءت كلاليب أو خطاطيف أو حسك نفس المؤدى بأيدي الزبانية بأخذ من يقدرهم الله تعالى عليه. والمارون على الصراط المتفاوتون منهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كالفرس المسرع ومنهم كالماشي ومنهم كالنملة. اللهم ألحقنا بالسابقين المقربين. وفيه سبع عقبات. الأولى يسأل فيها عن الإيمان بالله تعالى فإن نجا منها وإلا رد في النار. الثانية يسأل فيها عن الصلاة المفروضة فإن نجا منها وإلا رد في النار. والثالثة يسأل فيها عن الصوم فإن نجا منها وإلا رد في النار. والرابعة يسأل فيها عن الزكاة فإن نجا منها وإلا رد في النار. والخامسة يسأل فيها عن الحج فإن نجا منها وإلا رد في النار. والسادسة يسأل فيها عن الوضوء والغسل فإن نجا منها وإلا رد في النار. السابعة يسأل فيها عن ظلم الناس فإن نجا منها وإلا رد في النار. وهذا الحساب حق وقراءة الكتب حق وهي التي كتبتها الحفظة في الحياة الدنيا. المراد بالحفظة هنا الكتبة، الحفظة يعني يحفظونه من أمر الله معقبات. نعم، فأحيانا يطلق الحفظة على الكتبة باعتبار يعني أنهم يحفظون عمله من ناحية المعنى. فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه والكافر بشماله أو من وراء ظهره حين يأبى أن يأخذه بشماله فيشق صدره. هل عندكم عبارة؟ لأنه محذوف القاف. وتخرج يده اليسرى من وراء ظهره من بين كتفه ثم يعطى كتابه بشماله. والميزان حق وهو ذو كفتين ولسان. شو اللسان؟ لسان الميزان هو نعم اللي بتميز في المساواة من الرجحان. نعم. وسمي باللسان والله أعلم لأنه يعني كالناطق، كأنه بيقول له إيه يلا بكفي حاجة لا تحط الميزان، وتحط أنت مثلا كذا وكذا، مثلا عم تشتري بضائع بتحط عم تحط بالميزان، بعدين كأنه بيقول لك يكفي أو بيقول لك لا إيم منهن شوي حط منهن شوي. لذلك الواقف قدامه بس بيترجم عن لسان الميزان. شو سمى ابن حجر كتابه جرح التعديل لسان الميزان، يعني ينطق حطه بالميزان يبين معك. ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير فترتجيه ويخلف ظنك الرجل الطرير. كنت سامع أنا أسد مزير، يعني كنتك حافظة بالأول صاروا أسد هصوره بقى ما بعرف التنتين واردين ولا في خلل في إحدى الروايتين. والميزان حق وهو ذو كفتين ولسان، كل كفة كأطباق الدنيا، كفة الحسنات عن يمين العرش وكفة السيئات عن يسار العرش. هذه التفصيلات تحتاج إلى يعني مراجعة أدلتها، لكن أصل الميزان القرآن. والوزن يومئذ الحق. وحوض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وكل نبي من الأنبياء له حوض. وشفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل الكبائر من أمة المسلمين حق، بل أنواع أخرى من الشفاعات أيضا. ورؤية الله تعالى لأهل الجنة ولأهل الجنة من الجنة من غير إحاطة ولا كيفية حق. رؤية الله تعالى الثابتة لأهل الجنة، هيك المراد، فيرونه بأعين رؤوسهم لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم أكرمنا بذلك يا رب. ومما جاء به إلينا صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله تعالى خلق دارا لإنعامه قبل الخلق وسماها الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وأهلها يدخلون بفضل الله تعالى وهم خالدون فيها أبدا، وهي مخلوقة الآن. قال الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وخلق الله تعالى دارا لانتقامه قبل خلق الخلق وسماها النار، مشتملة على أنواع العقوبات والأهوال التي لا تخطر على خاطر البشر، وأهلها هم وأهلها إما الكافرون مكدتكم. لو كانت لا وأهلها أما الكافرون ما بصير، وأهلها إما الكافرون والمنافقون بعد الاستئناف فهم مخلدون فيها أبدا، وإلا جب كل إما أما الكافرون وأما عصاة المؤمنين، يعني الراجح أن تكون بالكسر الله أعلم. وأهلها إما الكافرون وإما عصاة المؤمنين، هيك الكلام، لكن عم يفصل في كل واحدة. وأهلها إما الكافرون والمنافقون، ما قال عن الجنة شو قال لما ذكر الجنة؟ وأهلها يدخلونها بفضل الله تعالى وهم خالدون فيها. قال وأهلها إما الكافرون والمنافقون فهم مخلدون فيها أبدا لا يموتون ولا يفتر عنه الألم والعذاب، وإما عصاة المؤمنين الذين ماتوا قبل التوبة ولم يعفو عنهم مولانا جلت عظمته وعزت قدرته وعملهم بعدله، فإنهم غير مخلدين بل يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة خالدين فيها أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. اللهم أدخلناها جميعا مع سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم في السابقين بمحض فضلك يا كريم. وخلق الله تعالى دارا بين الجنة والنار اسمها الأعراف، أهلها مصيرهم إلى الجنة، وهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيسجدون سجدة لله تعالى ترجح بها حسناتهم فيدخلون الجنة بفضل الله تعالى. هذا قول في الأعراف، وبعضهم قال الأعراف هي منزلة عالية في الجنة، لأنه يعني بيكلموا أهل الجنة وبيكلموا أهل النار. هناك أقوال، وقد آمنا بجميع ذلك. أما أن تعتبر الأعراف منزلة بين الجنة والنار ولا يؤولون إلى الجنة فهذا هو الفاسد، هذا عقيدة معتزلة. أما على الذي ذكره الآن أنه يقامون مثلا مدة، هذا محتمل، لكن ينبغي أن يعني يكون يعني في له دليل ثابت في ذلك. نحن عم نقول بشكل عام التفصيلات نظر يعني، أما أصل الفكرة نعم واردة. وقد آمنا بجميع ذلك كله على حسب التفصيل الوارد فيه مما هو مشروح في كتب أهل السنة والجماعة المطولة، وعرفناه وتيقناه وصدقت قلوبنا وأكبادنا بجميع ما جاء به نبينا ورسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. شوف قديش حلوة، وأكبادنا صدقت قلوبنا وأكبادنا، لأنه الكبد موطن البرودة، يعني بتقول يعني يبرد الأكباد الكبد الحرة، يعني هذا الإيمان إذا نعم حل في القلوب بردت به الأكباد طمأنينة وسكينة. ولم تبقى عندنا شبهة ولا ظن ولا وهم في كون جميع ذلك حقا وصدقا ومطابقا لما هو في نفس الأمر، ولا نخوض في فهم شيء منه بعقولنا القاصرة، فإنها محجوبة بعالم التكليف عن إدراك أمور الآخرة. اشتا تشتغل بالتكليف عن التكييف. واعلم يا ولدي، نعم يا سيدنا، شنو الاعلام؟ هذا المدارس الابتدائيه، هذه العلائيه للمدارس الابتدائيه. واعلم يا ولدي ان امور الاخره واحوالها خارجه عن معقولك ومحسوسك، ولا يمكنك فهم شيء منها ما دمت في دار التكليف، بمنزلة الأكمه الذي ولد أعمى، الذي خلقه الله تعالى بدون حاسة البصر، فإن الألوان عنده غير معقولة ولا محسوسة باعتبار نقصان إحدى حواسه الخمس، ومع ذلك هي موجودة في الخارج بلا ريب. وأحوال الآخرة من هذا القبيل، لأن عقولنا بالنسبة لإدراك تلك العوالم قاصرة كقصور نظر الأعمى عن إدراك الألوان. مثال جميل: فإذا وصل إليها الإنسان حصلت له أطوار فوق العقل داخلة في العقل، فتتسع بها حوصلته، يعني رب العالمين يعطيه مدارك قوة في إدراكه أقوى، كما يزيد في بصره يزيد في عقله. الآن يعني الأبصار في الدنيا ما عندها القوة ولا العقول ولا الاستعدادات للنظر إلى وجه الله عز وجل، وخر موسى صاعقا، يعني لم يتجلى له بل تجلى للجبل. سبحان الله. فكما يزيد الله عز وجل في، نعم، في الاستعدادات يوم القيامة البصرية، نعم، والقوة حتى يتمكن من النظر إلى وجه الله الكريم بلا كيف ولا انحصار، كذلك يزيد في عقله ليدرك حقائق هذه الأشياء. أما إدراك حقيقة كنه الذات والصفات العلية السنية فهذا لا مطمع فيه للمخلوق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تدركه الأبصار. فإذا وصل إليها الإنسان حصلت له أطوار فوق العقل، يعني زيادة في العقل، داخلة في العقل، فتتسع بها حوصلته فيدرك جميع ذلك، كهذا الأكمه إذا فتح عينيه فأدرك الألوان التي كان يتأولها في عقله وربما يعتقدها على خلاف ما هي. جاء أبو يعقوب قال في واحد قال له أنه بده يسعى له، يعني يلاقي له شيء عملية، يعني يعمل له عملية مشان يصير يشوف، يعني قال لي شو رأيك؟ يعني هيك واحد هيك قال له فكرة، قلت له والله يعني يا سلام كتير حلو بس خايف من شغلة. قال لي شو؟ قلت له إذا فتحت عينك شوفني على حقيقتي ما تحبني. سبحان الله. والحاصل أن من لم يؤمن بأحوال الآخرة الواردة في النصوص والأخبار الثابتة المتواترة التي لا شبهة فيها ولا في دلالتها، يعني قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فليس بمؤمن حقيقة، كإيمان هذا الأكمه وتصديقه بأن هناك ألوانا موجودة خارجة عن معقوله ومحسوسه وأنها لا شبهة فيها عنده. كلنا عم يقولوا له في يعني ألوان أبيض وأحمر وكذا إلى آخره، بعدين هو يكابر ويقول لا أنا إذا ما شفت بعيني ما بصدق. كلهم بيقولوا له أنه والعياذ بالله مع كونه أعمى مجنون، فيصفونه بالجنون. نعم. أما الذي نعم ينكر ما ثبت من يعني بالتواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يخفى على عاقل وينكره، فيحكم عليه والعياذ بالله بالكفر. مع إقرار باطني بالعجز عن فهم معانيها الحقيقية، وإلا فهو يضرب في حديد بارد من الإيمان بأحوال الآخرة، لأنه ربما استبعدها عقله. يعني إذا نعم إذا أصر أن لا يؤمن إلا بما رأى بيكون يعني ما في فائدة بقى، فانتقل يقينه بها إلى الظن، والظن في اليقينيات كفر لا محالة. ثم قال المتشابهات، يعني إن شاء الله نكون في المجلس القادم كلام عن هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.